زهر فكير عدى مهم لانه مخاف انا مين نيو ولا بومبا هاتين جايين اي رفع خطاف قلتو فيني يا خافي الالطاف حارة ليل جن المطحون باترو رجلاج وجبرو يركب بيدي والبخت مشقوش ما بيعرف ليه شعلت حوالي سقطوني وانا زي الطير بجنح مكسور حفر طوب بمعالق نفقي حررني سالك لقطع السور كان ممكن تنهيني مواقف وقعد بعدها وانا واقف بقمة الطور شبنا ولسه بزاخرتنا في بارود قلنا بدنا نفوت عالجنة بلا ما نموت كل ما زاد عمري يوم زاد تفكير عالدموم اللي انه نخاف انا مين نيو ولا بومبا رفع خطاف قلتو فيني يا خافي الالطاف اكلنا النكارين غابوا معدارين هانونا وهانوا بانوا كانوا مقنعين كترو معبعين لانوا لا يحتالوا يبيعوا مي بحارة السقايين يلي كان صاحبي يلي صابعين دم أزرق طب ليل عيون عم تدي وأنا فضلي عليهم من وين كل هالأحقاب مو شكرا اللي عم بستناها بكرة الأحفاد يفتخروا كيف جدا نهار نهلا وغاد تارك حسابهم ليوم الميعاد الله من شاف لكن بالعائل نعرف من آمن لو زاد الإلحاد الدنيا دولار كما تدين وتدان إذا توهم فتهان لما بتعيب فتعاد الدقا بدقا ولو رح تتمادى فالسقا بيتمادى معاك كل مزاد عمر يوم زاد تفكير عالدموم اللي انه مخاف أنا مين نيو ولا بومبا داتين جاي لي رفع خطاف قلتو فيني يا خافي الألطاف الصف مسموع والطريق مسدود مرسوم حدود والصف محدود ربونا جدود كلمتنا وحدة لو قطع الرقبة وبدنا نموت معروف الشامي الله الحامي يا قيوم الله الحامي يا قيوم انصرني على عدائي يا حي يا قيوم طريقي وين اكتئابي بيبدأ معي بعد نص الليل بعد نص الليل